في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أجزائه. ومن هنا من ليس له مثال فلا يصح أن يقاس عليه شيء أو يقاس على شيء. الله عز وجل ليس كمثله شيء، الأمور التي نقايس فيما بينها لا بد من أن يكون فيما نقايس بينه وبين غيره لا بد من أن تكون علاقة تربط المقيس بالمقيس عليه. وإذا لو انعدمت الصلة بين المقيس والمقيس عليه لما وجدنا مسوغا لأي كلام يطرح في هذا الشأن. عندنا نحن في اللغة ما يسمى بالتشبيه، التشبيه أن تأتي المشبه المشبه به، ويسمى المشبه المشبه به طرفي التشبيه أو يسميان بركني التشبيه. ثم هناك أداة التشبيه، هناك وجه الشبه. لا بد من أن يكون هناك وجه شبه بين المشبه والمشبه به، سواء ذكرت وجه الشبه أو لم تذكره، وإلا لما صح أن يشبه شيئا بشيء. وهذا متفق عليه، هذا أمر عقلي ويرجع للمعاني. ومن ها هنا لا يصح أن يشبه الله عز وجل في شيء، لأنه ليس كمثله شيء، ليس له كمثله شيء. نعيدها ونكررها، لأننا حينما ندخل إلى الإثبات ينبغي أن نفهم ما نثبته لله عز وجل مما أثبته سبحانه أو مما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. نثبت ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. فلا يقاس الله عز وجل بالقياس ولا يشبه بالناس فوق كل شيء ولا يقال فوقه شيء. هذه المنطلقات عرفها السلف بذراتها، ومن هنا حينما تعاملوا مع معطيات الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات تعاملوا على أساس أن الله ليس كمثله شيء فأثبتوا على التنزيه، نزهوا فأثبتوا، نزهه فأثبته. نحن وصلنا إلى الصفحة 64 بعد 30، ووصلنا إلى قوله قال العلماء. طبعا الحديث عن صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. هنا أذكر بأمر صغير، قال هناك معاني فيما يتعلق بالإنسان، معاني تكون في الصدر. أنت قبل أن تعبر عن ما تريد أن تعبر عنه انت وصدرك على امر ما على معنى ما، ثم بعد ذلك تختار المعنى الذي انطوى عليه صدرك قالبا لفظيا. فالقالب اللفظي هو العبارة التي عبرها ينتقل المعنى من نفسك الى المستقبلين. سيدنا عمر رضي الله عنه لما انطلق مع الصديق ومع ابي عبيدة بن الجراح الى صفية بن ساعدة يقول وأنا في الطريق زورت في نفسي كلاما، يعني هيأت معاني ما أريد أن أقولها في الصحيفة، إلى آخر ما هنالك من الأدلة الكثيرة. والواقع يؤكد ذلك على أن المعاني إنما تلبس لبوس الألفاظ، وإن كانت العلاقة من أقوى ما تكون بين المعنى وبين اللفظ. المعنى واللفظ العلاقة بينهما علاقة قوية جدا. ثم نحن حينما نعبر، حينما نسمع صوت الريح، حينما نستمع إلى خرير المياه، حينما نستمع إلى تدحرج الحجر، حينما نستمع إلى صوت الرعد، حينما نستمع إلى صوت الطائرة، أليست هذه كلها تدخل في إطار الأصوات؟ تختلف الأصوات فيما بينها، وهذا من آيات الله عز وجل، أنك تسمع بأذنك أمرا واحدا من حيث المضمون لكنه يختلف بالتلقي، فتقول هذا صوت حمار ينهق، وهذا صوت بلبل يصدع، وهذا صوت باب يفتح، وهذا صوت قلم يصر على الورق، وهذا وهذا. يعني أنت تميز بين الباعث والباعث على الصوت من خلال الصوت، لكن صوت في حقيقته آلية الصوت ما يصور إلا ذا. وتجارب كثيرة بهذا الإطار. فالأقواس حادثة. أنا قبل أن أجلس لم يكن لي صوت، ثم أنشأت الصوت فبدأت أتكلم. وهكذا نحن نذكر ونتكلم، وكلامنا عبارة عن ألفاظ مكونة من حروف ومن مقاطع، وهذه الأصوات تبلغكم عبر خلخلة معينة أو خلخلة معينة في الهواء. هذا فيما يتعلق بنا نحن. أما إذا تكلمنا عن صفات الله، نثبت لله كلاما ليس كمثله شيء، نثبت لله قدرة ليس كمثلها شيء، نثبت لله إرادة ليس كمثلها شيء، نثبت لله عز وجل سمعا ليس كمثله شيء. والذي يشعر بالفراغ حينما تنشف له معاني كانت مستقرة في نفسه، يعني حينما يصطدم قولي كلام ليس كمثله شيء بمعنى في نفسه فينكر هذا الكلام، مع ذلك أنه قد شبه معنى في نفسه بصورة ما تعرف مع قولي ليس كمثله شيء. هو كان يقايض حينما تقول أثبت الله تبارك وتعالى لذاته صفات ومنها السمع، حينما أقول أنا لله عز وجل السمع وأتكلم عن صفة السمع ثم أقول ليس كمثله شيء، إذا اصطدم قولي ليس كمثله شيء في نفس ما، فإننا ينبغي أن نراجع حسابات هذه النفس، فنقول لماذا اصطدم قولي المنزه لله عز وجل مع الإثبات مع ما في نفسه؟ قال لأن كنت أتصور أن هذه الصفة على كيفية معينة، وأنت الآن قلت لي لا كيفية، وأنا ما أستطيع أن أستوعب لا كيفية. قلت لك أنت لست مطالب أن تستوعب، على معنى نحن لسنا مطالبين بأن ندرك، بل لا يحق لنا، بل لا نقدر، لا والله العظيم نقدر، لا نقدر على أن ندرك صفات الله عز وجل ولا ذات الله تبارك ولا ذات الله تبارك وتعالى. وحيث إننا لا نقدر لا يعني هذا أننا عطلنا، بالعكس تماما، معنى هذا أننا أثبتنا على مراد الله، أثبتنا على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفيصل بين المثبت المنزه وبين المثبت المشبه المجسم. قال العلماء الحديث الآن عن صفة الكلام، من قال كيف سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى؟ وقد سئلنا هذا السؤال من سنتين، وأنا كنت متعجبا حقيقة انه لماذا يسأل هذا السؤال، لانه ما خطر ببالي، وليس معنى هذا انه ما خطر ببالي يعني ما ينبغي ان يخطر ببالي الاخرين، لكن انا فوجئت بالسؤال حق مثلا لما قال لي كيف سمع، كنا ادراكي الكيفية ادراكي المضمون، على معنى انا حينما يقال لي كيف فعل فلان في المسألة الفلانية استطيع ان ابين لك الكيفية بناء على مقايسة ولو لم أكن قد رأيته. أما موسى السلام كريم الله عز وجل، الأمر الثاني تلقى من الله تبارك وتعالى وحيا الذي أعرفه أنا ولا أدين عليه، أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بالقرآن الكريم بما أوحى، ما الذي أوحاه إلى موسى السلام. أما كيفية التلقي ما أستطيع أن أعرفها. إذا قالت وقع في شرك التشبيه، إذا قالت ما المقايسة هنا؟ أنا إذا كلمتك الآن كلامي سيكون واضحا، وإذا ما نقل كلامي إلى عبد الله سيدري ولو لم يكن حاضرا كيف كلمته أنا. أما أنا لي مثل كلكم مثلي وأنا مثلكم، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، فلماذا أنتم تهدون أنفسكم؟ لماذا تتطاولون؟ تريدون أن تعرفوا أمرا شد فيما بينكم وبينه بألف سداده لا علاقة إلا به أصلا. على كل طرح السؤال قال فلا يمكن، هذا السؤال لا يمكن شفاؤه بالجواب، يعني مهما جاوبت لا يمكن أن تشفي صدر السائل إلا إذا نفست مع أن تشفيه في نفسه. قال هنا إلا أن نسمعه ما سمع الكريم، يعني كيف أنا أبلغك كيف سمع الله، كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله تبارك وتعالى. قال بحلوته أن أضعك في التجربة نفسها في المقام نفسه وتسمع كلام الله. قلت سمعت الآن يا الله، خذوا هكذا. وهذا لا يقع ليس لنا أصل فيه ولا تغريبه. إذا وضحته في نفس التجربة في نفس المقام كان يمكن أن يفهم، أما إذا لم تضعه ولا نستطيع أن نضعه على الإطلاق. ومن هنا نقول قال إلا أن نسمعه ما سمع الكريم. إذا استطعنا مع ذلك جميلا لماذا نبعد عنه؟ الشيخ الذي كنت أقرأ عليه تجويدا ضرير، كان ضريرا، ويوم من الأيام القراءة كانت بعد العصر قص علي رؤيا رآها البارحة، فهو رأى الله تبارك وتعالى. رؤية الله عز وجل بالمنام ممكنة والعلماء تكلموا فيها، لكن رأى من ليس كمثله شيء عموما حتى ما ندخل كثيرا. المهم أنا سألته كيف، طبعا النفس البشرية ما صحيح كيف سألته. طيب سبب أنه أعطاني ملامح، أقصد ملامح الرؤيا، يعني قال لي كذا كذا كذا، قال لي هل أنا عشت نفس الحالة التي عاشها هو؟ ما أستطيع. أنا حينما أصف لك ما رأيت ما أنت ما تستطيع أن تعيش نفس الحالة إلا إذا دخلت في نفس الحالة التي أنا دخلت فيها. فمن هنا نحن نسلم موسى عليه السلام بأنه سمع كلام الله تبارك وتعالى، وكان سمعه لكلام الله عز وجل للكيفية التي أخبر الله تبارك وتعالى. قال أهلي انفذوا إني آنست نارا لعلي أتيكم إلى آخره، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات التي أخبرنا الله عز وجل بها عما كان من أمر تكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ولا نقدر على الإسماع. لماذا؟ إذ هو من خصائص موسى عليه السلام. أنقدر على أن نسمعه ما سمع موسى عليه السلام؟ ما يمكن. لماذا ما يمكن؟ قال لأن هذه من خصائص موسى، معناها الله يكلمك كما كلم موسى عليه السلام. وموسى إنما تميز بالسكين، تميز إبراهيم عليه السلام بالخلة، تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بختم الرسالة بالمحبة إلى آخر ما هنالك. ثم يقول كما لا نقدر على تشبيه ذلك بشيء. قل شبه لي، قل لي مثل إيش يعني؟ قلت لك ما له مثل، ليس حقيقة ليس له مثل. لأن المسموعات، لماذا ليس له مثل؟ قال لأن المسموعات اللوفة أصوات. ارجع الآن بهذه القاعدة، هل هي صحيحة؟ كل المسموعات المألوفة أصوات. لماذا قال مألوفة؟ لأن هناك مسموع غير مألوف على معنى لا نعرفه، وهو ما سمعه موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى. كل المسموعات مألوفة أصوات يا ترى؟ هل صحيح هذا؟ كل المسموعات مألوفة أصوات؟ نعم، كل المسموعات المألوفة أصوات. يلا. ثم يقول ولا عهد لنا بغيرها. نحن لا ندري مسموع غير صوت. إذا كنت ذري من الآن لبعد ألف سنة راجعني إن شاء الله تبارك وتعالى، حقني لعالم برزق إذا حصل إن شاء الله. نعم. ولا دليل على إثبات الصوت لكلام الله تعالى والحروف كما ذهب بعضهم. يعني هل هناك دليل على أن كلام الله تبارك وتعالى صوت وحرف؟ أنا أقول لك رجعنا للكتب، روى البخاري حديث وفيه فينادى حديث فينادى هذا في البخاري بصوت يسمعه فينادى ليس فينادي، ويمكن أن يكون في رواية فينادي، ينادي هو ينادى مبني مجهول، فينادى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. المضمون أنا الملك أنا الديان. على رواية ينادى مبني مجهول، يمكن أن يكون المنادي ملك يرسله الله تبارك وتعالى، ويحق للملك بإذن من الله عز وجل أن يقول أنا الملك وأنا الديان، لا على أنه هو الملك الديان، وإنما على معنى أنه يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى لأهل العرض لأهل المحشر في عامه. كلمة ينادي الآن مبني معلوم، الصوت الآن قال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الحديث فيه إثبات الصوت صحيح؟ ظاهر. ارجع إلى البخاري قال أولا حديثه رواه بصيغة التمريض، اثنين تعليقا بغير إسناد، تعليقا بغير إسناد. يقول ابن حجر من ابن حجر؟ شارح البخاري في فتح الباري. يقول قال لا يثبت من في هذا الحديث صفة لله عز وجل أو صفة لكلام الله تبارك وتعالى، يعني لا يصح الحديث وفي صحيح البخاري، لكنه ورد تعليقا وبصيغة التمريض، يعني هو دون الصحة الكاملة الصحة المطلقة. ثم يقول لأن لفظ الصوت لا يتوقف في إثبات نسبته إلى الله تعالى فيحتاج إلى تأويل، يعني كان بالإمكان أن نقول أول هذا الصوت. قال لماذا نحن نؤول؟ الأصل لا يصح نسبة الصوت لله تبارك وتعالى، نسبة الصوت نسبة الحروف حتى نقص نؤول، ولا يكفي فيه يقول ابن حجر مجيء الحديث من طرق مختلف فيها، ولو اعتبرت ارجع إلى المجلد الأول صفحة 42 بعد المئة من فتح الباري تجد ما يشفي الصدر في هذه القضية عموما. لكنه كما ترى ذاته الآن، كما ترى تحتاج الضبط هذا، ترى ذاته سبحانه رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض، نحن نثبت رؤية الله عز وجل، لكن هل رؤية الله تكون كما نرى الأشياء؟ قال لا. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء ورؤيته ليس كمثلها شيء. طبعا كما أقول التنزيه المطلق مهم جدا، لكن ربما أشعر بعض النفوس وحشة لأنه يريد أن يتشبث بشيء، وكل ما لم يتشبث الرؤية ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن لا على معنى ما تراه من أجسام وأعراض، لأنك ترى من ليس كمثله شيء وهو الله تبارك وتعالى. قال ولا تشبهها، يعني ذات الله عز وجل لا تشبه الأشياء ولا كيفية مشابهة لها، كذلك نسمع كلامه كما ترى ذاته رؤية ليس كمثلها شيء، تسمع كلامه سبحانه وتعالى سماعا يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها، إذ كلامه صفة ليس كمثلها شيء كذاته سبحانه وتعالى. ماذا قال الإمام النووي صاحب شرح صحيح مسلم؟ يقول والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. هل هذه عبارة صحيحة؟ لا يشبه كلام الله كلام غيره؟ طبعا صحيحة 100%. طيب فبان أن السؤال عن الكيفية، يعني كيف؟ قال جوابه محال لا محالة. ما بالكيفية لكلام الله عز وجل؟ كما ليس هناك كيفية لصفة سمع الله عز وجل، كما أنه ليس هناك كيفية لبصر الله تبارك وتعالى، ليس لصفات الله كيفية، لأن الكيفية تحديد، الكيفية تحديد، فإذا أحط بالكيفية أحط بالمكيف، إذا أحط العبارات لعلها دقيقة لكنها إذا تدبرتها وجدتها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله مثل أعلى، أنت تحيط بالطائرة لأنك رأيت مثلها، أنا حينما أقول لك والله حطت الطائرة في مطار دبي، مباشرة ما الذي يطرح على خيالك؟ مقايسة الطائرة التي شاهدتها التي تعرفها حينما تقيس ما أخبرتك عنه على ما عرفته في خزانتك أنت. أما إذا جئتك بأمر ليس في خزانتك، ليس في خزانتك، ليس له كيفية عندك، فهنا لا تعامل لك معه إلا أن تثبته. كيف يحيي له الموتى؟ أكان إبراهيم عليه السلام يعرف الكيفية قبل أن يريه الله الكيفية؟ ما كان يعرف الكيفية؟ أثبت إيمانه دون معرفته بالكيفية؟ أولم تؤمن؟ قال بلى. إذا إيمانه ثابت دون معرفة الكيفية، إذا معرفة الكيفية لا تدخل في إطار التكليف، معرفة الكيفية. ثم أي شيء تكيفه؟ قل كيف لي أنا المسألة الفلانية، أو وصف لي، وصف القضية الفلانية، حدد ملامح ما تريد أن تتحدث عنه، كل أمر تتحدث عنه تحدد ملامحه فتحط به. قل لي والله ما أقدر على أن أحدد، لماذا؟ لأنك لم تحط به. أما إذا حط به فإنك تستطيع أن تحدد. تعال الآن إلى الآية القرآنية، أنحيط بالله أم الله تبارك وتعالى يحيط بنا؟ قال ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، فنحن نحيط بما يحيطنا به الله تبارك وتعالى، لكن ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. إذن السؤال عن كيفية ما لا كيفية له سؤال غير وارد غير صحيح. ولو أنه طرح لقلنا يا أخي سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى على أقول سمع موسى الآن على الكيفية التي يعلمها موسى عليه السلام وسمع كلاما ليس كمثله شيء ليقين هذا الكلام. ثم يقول إن الله تعالى وصف نفسه بالكلام. يا ترى هل ما طرحناه هنا يتفق مع عليه السلف الصالح؟ كل ما طرحناه أخذناه من تصورات السلف الصالح. كل السلف الصالح ذهبوا هذا المذهب إلا طبعا إذا كان هناك من كان في التاريخ السابق ما أقول من السلف الصالح لأنه تحديدا السلف الصالح انتداء قال إلا إذا كان هناك من وجد في التاريخ السابق من المشبهة والمجسمة الذين عندهم الطامات ولا يقدرون على أن يثبتوا لله أمرا إلا على مثل ما لنا تماما. ومن هنا واحد كاتب كتاب طويل عريض ليثبت حسية الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. إن الله تعالى خلق آدم على صورته. وفي رواية إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. والرواية الأولى على صورته بعضهم جار الضمير وأرجعوا لآدم فقال إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم يعني لم يطور لم يطور في أطر التطوير وكأنما هذا سبق من الرسول صلى الله عليه وسلم يمد به النبذ عبر الأجيال القادمة حتى ما يقال والله أنه طور كان مثلا على قاسمة لا مباشرة عليه السلام على صورته الكاملة ونفخ فيه الروح عليه الصلاة والسلام. لكن يعرض هذا المنحى الرواية الثانية على صورة الرحمن. فإذا جئنا إلى الصورة هنا الصورة في اللغة هل يحدد مسارها في إطار الحس؟ قال نعم يحدد مسارها في إطار الحس. أفي إطار الحس وحدها؟ قال لا ليس في إطار الحس وحدها بدليل قال لك أنا أصور المسألة. إذن تصوير المسألة بيان الناحية العلمية فيها الوجه العلمي فيها يعني حقيقة المسألة. وقل ما شئت في هذا الإطار. ومن هنا قال العلماء على صورة الرحمن من المعاني القوية جدا أنه خلق فينا من الصفات ما يمكننا بها أن نتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى لكن على المعنى الذي يليق بالبشرية نفهم صفاتنا وعلى المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل نفهم صفات الله تبارك وتعالى. وضرب أمثلة والكتاب نحشو بهذا أن لك قدرة والله عز وجل له قدرة إذا ظننت بأن قدرتك تماثل أو تقارب أو تشابه أو تضارع أو قدرة الله عز وجل فراجع الحسابات راجع العقيدة حقيقة. قدرة الله ليس كمثلها شيء. قدرتك أنت مثل قدرتي مثلها مماثل لها مماثلات كثيرة. الأمر الثاني قدرتنا إيمان من الله تبارك وتعالى. قدرتنا محدودة قدرتنا حادثة قدرتنا تضعف قدرتنا تفنى. هل هكذا قدرة الله تبارك وتعالى؟ ليس هكذا قدرة الله تبارك وتعالى. وهكذا قل أنت لك سمع والله عز وجل له سمع نثبت أن لله عز وجل سمع يليق بعظمة الله تبارك وتعالى وأنت لك سمع يليق ببشريتك. سمعك له أمثال في أسماع الآخرين. نحن كلنا أنا عندي سمع مثل سمعك تماما لكن هل سمعك سميع مثل سمع الله تبارك وتعالى؟ هيها لا تقترب ولا تحوم ولا يخطر بذلك. إذا خطر بذلك ارجع مباشرة تفتح الشاشة إن هذا غبش تغبيش هذا شغف حقيقة. نقول سمعنا حادث سمعنا بجهاز سمعي سمعنا يفنى سمعنا يضعف. بعد فترة يأتينا قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. بعد الثمانين كذا نعم ماذا قل ماذا قلت كأنه ما بي ثم يهنى ثم يعطف ثم هو مخلوق أيضا. أما سمع الله عز وجل نثبته 100%. لكن على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، هل جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على كلام الله على صفة الكلام؟ طبعا حينما نثبت لله عز وجل نثبت ما نثبته وفق النصوص، يعني لو اجتمعت البشرية قاطبة واتفقت على إثبات صفة لله عز وجل لا يعبدها دليل نقلي، فهذه الصفة لسنا مكلفين بالاعتقاد بها، لأن الحديث عن الله تعالى إنما تولى أمره الكون والوحي. ما نقول الكون بالبداية، وإن كان الوحي مقدم 100% في الحديث عن الله تبارك وتعالى. أحدثنا الوحي عن الله، حدثنا الوحي عن الله تبارك وتعالى. أحدثنا الكون عن الله، حدثنا الكون عن الله. هل حديث الوحي كحديث الكون؟ لا، لأن حديث الكون حديث فهم قراءة، يعني اقرأ اسم ربك الذي خلق، اقرأ الكون، اقرأ. إن كان تصلي للقراءة بمفهومنا اقرأ هكذا، قل لك لا، هذه قراءة أخرى. القراءة أن تتدبر، أن تنظر في مظاهر الكون. أفلم ينظر إلى السماء لفت الانتباه إلى كثير من الظواهر الكونية، هذه قراءة كونية. طيب إذا قرأت رجعت، قل ما الحصيلة؟ قل لك هذه رسالة تقول لك لقد جمعت من قراءتي الشاسعة الواسعة العميقة الجاملة لهذا الكون، جمعت ما يلي: هذا الكون يدل على ذات الله وقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحياة الله تبارك. وأنا أثبت بالأدلة والبراهين العقلية الكونية أن هذا الكون قال لأن الله عز وجل أرجعه، ودل هذا الكون على قدرة الله لأنه إلى آخره، وعلى إرادة الله لأنه أيضا عندي أدلة، وعلى علم الله لأنه، وعلى حياة الله تبارك وتعالى. انتهينا من دلالة الكون وقراءة الكون. الوحي الآن، يا حضرة الوحي المحترم، ماذا تحدثنا؟ ماذا تقول لنا عن الله تبارك وتعالى؟ قال: إن الله تعالى وصف نفسه بالكلام في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فعل، جملة فعلية، صحيح. جملة فعلية تدل على ماذا؟ على الحدوث. يعني قبل أن يكلم موسى، أكان موسى قد سمع كلام الله عز وجل؟ إذا جملة فعلية. ما معنى جملة فعلية؟ كل فعل، كل حدث يحول إلى فعل، الحدث يحول إلى فعل، يدخل في إطار الفعل، يحتاج إلى ظرف زمان وظرف مكان. وإذا كان فعلا متعديا يحتاج إلى من وقع عليه الفعل. وكل حدث يدخل في إطار الزمان والمكان يحتاج إلى فاعل. هنا عندي جملة فعلية: وكلم الله موسى تكليما. هذه الجملة الفعلية أين الفعل فيها؟ كلم، إعرابه فعل ماض. ما معنى فعل ماض؟ يعني فعل دل على حدث وقع بالزمن الماضي، صحيح؟ دل على حدث وقع بالزمن الماضي، جميل جدا. أين الفاعل؟ قال: الفاعل هو الله تبارك وتعالى. هل ذكر هنا الزمان والمكان؟ قال: ما ذكر لا الزمان والمكان. لكن لو جئت إلى آيات أخرى لوجدت المكان عند الشجرة، صحيح؟ المكان عند الشجرة. أما الزمان فما أدري أنا، أنا ما عندي علم أنه كان الساعة كذا الساعة كذا إلى آخره، ما أعرف هذا. لا يشترط حتى أفهم الفعل أن أحيط بظرفين الزماني، بالظرفين الزماني والمكاني، وإنما يكفيني أن أعرف بأن هذا حدث وقع في الزمن الماضي وقام به الفاعل. من الفاعل هنا؟ الله تبارك وتعالى. على من وقع عليه الفعل؟ وقع على موسى عليه السلام. إذا موسى عليه السلام هو مفعولا به، يعني تلقى موسى من الله تبارك وتعالى ما كلمه به الرب تبارك وتعالى. وعندنا مفردات جاءت تفصيلا في مثل سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، كما ورد في آيات تفصيلية للمضمون. هنا مجمل الكلام، هناك في مفردات، وقد جاء في التوراة التي تلقاها موسى عليه السلام ما كلم الله به موسى عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هناك. طيب تكليما، هذا فعل وفاعل مفعول به. تكليما، قال: تكليما مصدر وقع مفعولا مطلقا. سبحان الله، وكأنما أنزل الله تبارك وتعالى هذا المفعول المطلق. ولا نجد كل فعل في القرآن له مفعول مطلق إلا في مواطن قليلة، مثل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفعول مطلق. سنبين لماذا. هنا جاء مفعول مطلق: يعلم الله تبارك وتعالى بأنه سيكون شغب، وهذا الشغب قام به المعتزلة، ونحن أمام قرآن كريم وكلام الله تبارك وتعالى. نزل كلام الله هنا بلسان عربي مبين. ولما قال بلسان عربي مبين، اللسان هنا لا يعني اللحن، ما صحيح؟ اللسان لا يعني اللحن هذا، وإنما يعني اللغة، صحيح؟ اللسان يعني اللغة، واللغة اللغة قامت على قواعد وعلى أسس، والذي تلقى هذه اللغة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أفصح من نطق بالضبط، وقد تلقى القرآن وبلغه الصحابة الكرام. الإجماع من علماء اللغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر دل على الحقيقة دون المجاز. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا اقتصر الفعل على الفعل دون توكيده بالمفعول المطلق يمكن أن يكون على سبيل المجاز. اللغة تحتمل هذا ترى، فحتى ينسخ موضوع المجاز وخاطر المجاز قال تكليما، لئلا يأتي المعتزلي بعد ذلك يقول كلم الله موسى بمعنى أنه خلق كلاما، خلق كلاما عند الشجرة سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، فنفوا صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذات الله جل وعلا، وجعلوا كلام الله مخلوقا والقرآن كيف قالوا عنه إنه مخلوق. نحكي بالشبهة التي طرأت عليهم، لأنهم ما تطوروا التنزيل، ولو أنهم تطوروا التنزيل لأثبتوا صفة كلام الله جل وعلا دون هذا الشغب. ومن هنا قال جاء قوله تعالى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما ظرفية حينية تحكي الحين، حين حين حين جاء موسى، فعل جاء من قام به موسى عليه الصلاة والسلام. لما جاء؟ قال لميقاتنا، من ضرب له الميقات؟ الله تبارك وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا ما الذي حصل عند ذلك؟ قال وكلمه ربه. هنا ما قال تكليما ترى، صحيح؟ لأنه اكتفى بالنص الأول على إثبات أنه على الحقيقة، فحيثما ورد بعد ذلك دل على أنه الحقيقة بدليل مقيد بالمفعول المطلق في النص الأول. من اللطائف هنا أن أصحاب الأهواء يعتقدون، أصحاب الأهواء يعني مجسم مثلا أو مشبهة، يعتقدون الاعتقاد ثم يتلمسون الأدلة عليه. والمعتزلة اعتقدوا قبل أن يأتوا إلى النصوص، فلما جاءت النصوص وصدمتهم، يعني حينما قل ليس كمثله شيء، كأنما يتململ، هو ظن أنه لله عز وجل كذا وكذا وكذا على المعنى المعروف، على المعنى الحقيقي عندك، يعني قلت لا ليس كمثله شيء. حينما يصدمه النص ماذا يفعل؟ لو أنه رجع وفهم النص وهذا النص ما أكثر، قال لا يفعل ذلك، وإنما يحاول أن يحرف النص عن موضعه، يعني يخرج النص عن أساسه عن مورده. ومن هنا بعض المعتزلة لما جاء إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، طبعا موسى مفعول به منصوب على نصله الفتحة المقدرة منع من ظهور التعذر، لأنه هي كلمة اسم منتهي بألف مقصورة، والألف مقصورة ما تظهر عليها الحركات. قل جاء موسى فاعل، ورأيت موسى مفعول به، ومررت بموسى مجرور، فالآخر واحد سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فلما كان ذلك كذلك قال لأحد القراء، قال له ما رأيك؟ أراد أن يرشيه رشوة، قال له ما رأيك أن تقول هناك قراءة حتى تتفق مع قسم جزيري وخلق، وكلم الله موسى تكليبا. فالله عز وجل هنا ليس هو الفاعل في التكليب، واضح، وإنما صار موسى الذي كلم. إيه موسى الذي كلم؟ ما في شيء. ومنكون نحن هكذا مركزي، منكون نحن قد أدينا خدمة حيث إننا طردنا النص عن هذا الظاهر الذي يثبت أن الله هو الذي كلم موسى عليه السلام. والقراءة ليست شهادة، قراءة ليست على سبيل والله تعالوا نتفق نقرأ كذا، وإنما هي تلقي، أو قراءة تلقي. حينما قال له ذلك قال له طيب أما يقولون، لو من أمام المجارة طبعا، ألا يقولون بأنه لماذا قد يمنفعون به وكلم الله؟ قال التعظيم. وفعلا باللغة عندنا في مواطن يقدم بها المفعول به لكذا ولكذا في أمور كثيرة جدا بلاغية. فقال له طيب لو فعلنا ذلك ماذا نفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ بس اللي يعني وكلمه، لأن الهاء عائد عن مفعوله، والهاء هنا عائد على موسى عليه السلام حتما ولا يمكن أن تغير. فبهت الذي ابتدع مكفى، لأنه بدعة حقيقة، وما تخرجه عن الملة. وقوله تعالى طبعا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، ألا يدل قول الله عز وجل منهم من كلم الله على أن التكليم اختصاص، وإن كان الجميع قد أوحى الله عز وجل إليه صحيح، لكن إما يكون من وراء حجاب، إما أن يكون بواسطة رسول يعني جبريل عليه السلام، وإما أن يكلمه الله عز وجل مباشرة. ومن هنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، قالوا تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الكلام من الله تبارك وتعالى كما تلقاه موسى عليه السلام، وهذه مشاركه يقول منهم من كلمه. وقوله تعالى اسمع الآن للمجد الرائع جدا لآيات القرآن الكريم في إطار الحديث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قال وقد كان فريق منهم يعني أحباب يهود يسمعون كلام الله، أجل كانوا يسمعون كلام الله، والقرآن كلام الله، والإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، والزبور كلام الله عز وجل. ثم قال وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى تسمعه القرآن الكريم. وقوله ما نفدت كلمات الله، ألا يدل هذا على أن لله كلام؟ فماذا هؤلاء ينكرون صفة الكلام لله تبارك وتعالى؟ وفي مواضع نسب إليه القول، في مواضع القرآن كلام، وفي مواضع القول، ربما كان هناك فرق دقيق وإن كان المعنى يكاد يكون متداخلا. قال كما في قوله قلنا اهبطوا منها جميعا، من قال لآدم عليه السلام وزوجه ومن أراد الله عز وجل أن يهبط معهما، من قال قلنا اهبطوا؟ لا عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى هنا نقطة مهمة جدا، قلنا يمكن أن تكون دالة على القول من الله مباشرة، ويمكن أن يكون قد بعث إليه الملك انزلوا، وهذا يكون قول الله تبارك وتعالى. قلنا من مثل سبه النقطة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، من الذي يقرأنا؟ جبريل عليه السلام. لمن يعود الضمير؟ يعود على الله تبارك وتعالى. أجاء ضمير جمع؟ قال نعم جاء ضمير جمع. ضمير جمع هنا يدل على العظمة، يدل على شيء آخر مع هذا العظمة. نعم يدل على أن الواسطة التي نزلت في القرآن الكريم وهي جبريل عليه السلام إنما كان لها بعض المشاركة في النقل، فهي نقلت كلام الله تبارك وتعالى. من كان يتلقى من الله؟ جبريل عليه السلام. وممن كان يتلقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ من جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بيان أن الله عز وجل سوف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم التفسير والتأويل والتوضيح والتبيين فيما يتعلق بالقرآن المنزل. ثم وصلنا إلى وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقوله تعالى وهذا آخر نص وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ما الذي ثبت عندنا؟ ثبت أن لله كلام، ويمكن أن ينسب لله عز وجل قول أيضا، قلنا قول الله، هذا قول الله، نقول هذا قول الله تبارك وتعالى. ثم سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. أما المحبة يا معشر السامعين فإنها لها دور كبير في القضية كلها، إذا ما ازددت معرفة بالله ازدادت محبتك لله تبارك وتعالى، إذا ازددت معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم ازدادت محبتك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل المحبة هي السلوك؟ قال المحبة ليست هي السلوك، وإنما السلوك مظهر ثمرة أكيد للمحبة. نحن نفرق بين المحبة والسلوك، لكن لا نلغي السلوك وما يصح أن نلغيه، ذلك أنه من لا سلوك له ربما لا محبة له. أقول ربما، لماذا أقول ربما؟ لأنه ثبت أن واحدا من الصحابة شرب الخمرة فجلد، وشربها مرة ثانية لأنه استعود على أمر ربما يعثر التخلص منه الا اذا كانت هناك حيثيات كثيره جدا. فهذا ما استطاع وشرب الثاني وجيء به للجل طبعا لاقامه الحج. فواحد من الصحابه كانما قال شتم السكران هذا الذي شرب الخمر بل لعنه وقال ما اكثر ما يجاو به. لعنه الله ما اكثر ما يجاو به. لماذا لعنه؟ لانه جلد الكف خلاص اترك. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تلعنه. قال له لا تلعنه، الا تعلم انه يحب الله ورسوله؟ هو شباب يشرب الخمر ترى، لا ننسى نحن عندنا اهل السنه والجماعه ما نكفر احدا بذنب الا اذا استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. قال ما حرم الله او قال الله، هذه الشريعه ما نريد ان نطبقها، او سعى في تدمير الشريعه، او صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. اذا فيما يتعلق بالسلوك، السلوك ثمر المحبه، تعصي الاله وانت تظهر حبه، ذاك لعمري في القياس بديع. اذا ما يصح ان يعصي من احبه، لكن هل يمكن ان يقع هذا؟ نعم يمكن ان يقع هذا سبحان الله لضعف في النفس البشريه. فهنا يقول الشيخ ومن اعظم ذلك، من اعظم الدلالات على محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في اي شيء. ربما يستشكل بعضهم الاقتداء ببعض السنن، وربما توافق هذه السنن بعض متطلباتنا ورغباتنا وتوجهاتنا، ولكن هذا دليل طبعا المحبة مهما كانت السنة هي سنة. ولكن ألا ترى معي بأن هناك سنن أستطيع أن أقول الآن لا من باب التأصيل، أنا ما أتكلم في الأصول الآن، أنا أتكلم في وعظ يعني بعامة. هناك سنن أصيلة يعني الدعوة إلى الله عز وجل أليس هي المهمة الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنت يمكن أن تستحي واللي هي سنة، يمكن أن تستعمل السواك والسواك سنة، يمكن أن تدخل مسجد برجلك اليمنى سنة، ويمكن أن تلقى أن تلعق الإناء وعياق الأسد، يمكن أن تنام على جنبك، يمكن كل سنن. لكن ألا ترى معي لأن هناك سنن تحتاج إلى همة أكبر؟ ما صحيح؟ صحيح طبعا الزهد في الدنيا. أكان الرسول أليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا؟ أم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستغراق فيها؟ فلذلك قال الاقتداء به في زهده في الدنيا، واحد زهد في الدنيا، كن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وفي علاقته وفي نظرته وفي تصوره وفي بيانه للدنيا وحقها دنيا. اثنين والاجتزاء اليسير منها، خذ ما يصلح لك ان تبلغ الى الله تبارك وتعالى. كلنا في طريقنا الى الله عز وجل، وليس المستغرب ان نخرج، وانما الكارثه ان نبهدل. ما حصل غير نبهدل. الكارثه هناك، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان له بلال عظيم. الموت، الكافر يموت والمؤمن يموت والتقي يموت والصالح يموت والولي يموت، كلنا الموت كأس يدور على الافواه كلها. اذا كان لك فم ينبغي ان تشعر من هذا الكأس، الا اذا عملت عمليه جراحيه والغيت فمك، الغي فمك سياتيك الموت من قفاك 100%، سياتي من النقره، من نقره الراس. الموت لابد منه، لكن المشكله ما بعد الموت. والمشكله ايضا اننا لا نرى ما الذي يحدث بعد الموت. ما يحل هذه المشكله الا الايمان. نعتقد جازمين ونحلف بالله العظيم انه اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. ولو خير الكثيرون ان يرجعوا لرجعوا وافتونا، رجعوا ووعظونا، ولكن يكفي ما وعظنا به الله تبارك وتعالى وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتزاء اليسير من الدنيا ورغبته في الاخره. اكان الرسول صلى الله عليه وسلم راغب في الاخره؟ راغب في الاخره. هل يمكن ان يتسوق والسواق ما شاء الله بنظف الاسنان وزيبها وشيء حلو، لكن والله ماني رغبه في الاخره. معناته انا اعطيت سمي فقط للسنه، بس سنه حنطفع. طيب وقلبي؟ الرغبه في الاخره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما تطابقت محبتك على ما يريد الله تبارك وتعالى مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون راغبا ومشتجئا تماما. ثم قال سهل التستري من علامات حب الله، من علامات حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم.